وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن ألقاه واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا وإذ قال موسى لفتاه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا بيما بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما اتخذ سبيله في البحر عجبا عجبا عجبا الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنت فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عددا من عبادنا فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا فوجدا قال له موسى هل اتبعك على لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا لتغرق أهلها لقد جئت شيئا انطلقا. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع إنك لن تستطيع معي صبرا. Thank you. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فانطلقا قرية استطعما أهلها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام فأقام استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أمم وأما الغلام وأما الجذار فكان يغلى ما يليه وكان أبوهما صالحا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. ربنا اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان ذو الفضل منك وإليك. كذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها. الله أسأل أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فالت إلى ربها الشيخ محمود علي حسن مكبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة بأدخل محطات جوزة الكهربائية إدارة البشمهندس سعيد فياض البصري بهنية بمحافظة الشرقية. وتنا إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا.